تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل في بيان المثال التوضيحي الذي ذكرناه في باب الغرق والهدم والحرق في باب المواريث. وقلنا أن جمهور العلماء كما قال الناظم: ولا تورث زاهقا زاهق، فعدهم جميعهم لو جميعهم أجانب، ولا تورث زاهقا من زاهق. فهذا مذهب الجمهور، والمسألة ذكرناها هو وفاة زوج وزوجة وابن لهما، وترك الزوج زوجة أخرى وأما وعما، وتركت الزوجة ابنا من غير زوجها وأبا، والابن لم يترك إلا شيئا لأن أباه وأمه قد توفيا. فمذهب جمهور العلماء أن نجعل للزوج مسألة، وهي أنه خلف زوجة وأما وعما، فالزوجة لها الربع، والأم لها الثلث، والعم عاصف. صح؟ أنتم معي؟ ها؟ معي. والزوجة خلفت ابنا من غيره وأبا، فالأب له السدس والابن عاصف. الابن توفي ولا شيء له، هذا مذهب جمهور العلماء. تمام. مذهب الحنابلة بالقيد الذي ذكرناه أن نورث كل واحد من الآخر، لكن نورثه من كلاد ماله لا من طريفه. كلاد المال هو السابق، وطريفه الذي حصل عليه. فنقول: نفترض أن الزوج هو الذي توفي أولا، فيكون قد ترك زوجة وزوجة وابنا وأما وعما. الزوجة التي لا تزال قائدة على قيد الحياة، والزوجة الأخرى التي توفيت معه في نفس الحادث فنفترض حية، وابنا الذي توفيت معه في نفس الحادث فنفترض حية. واضح؟ وحللنا هذه المسألة، أعطينا الزوجتين الثمن تقتسمانه، والابن عاصب، والأم لها السدس، والعم محجوب. الزوجة المتوفاة ماذا تركت؟ المال الذي أخذته من تلاد زوجها نقسمه على ورثتها، وهم من؟ وهم ابنها وأبوها. ثم الابن يكون قد ترك أخا لأم وجدة وعما لأب وصاحب رحم لا يرث يعني، ونقسم مثلا. نهينا هذه معي يا جماعة؟ طيب، الآن حالة ثانية، نقدر موت الزوجة أولا، نقدر أن الزوجة هي اللي ماتت أولا، تكون قد تركت ماذا؟ ها؟ قلنا الزوجة لما ماتت خلفت ابنا من غيره وأبا، إذا لما ماتت تركت زوجا وابنا من ابن من زوج آخر وابن من الزوج هذا وأبا. تمام؟ طيب، نحل المسألة. الزوج مش عنده الربع، والابن الابنان عصب، والاب له السدس. المساله من كم؟ 12. ربع الزوج كم؟ 3. سدس الاب 2. يبقى للابنين 7. السبعه لا ينقسم على الابنين، نصح من كم؟ من 2. 12 في 2 24. الزوج عنده 3 في 2 6. الابنان عندهم 7 في 2 14. 7 7 كل واحد 7 7. الأب له اثنين في سنين أربعة، انتهينا. الآن نأتي إلى الزوج، توفي ولا لا؟ فما ورثه من طريف مال الزوجة، من تليد مال الزوجة لا من طريفها، نقسم على وراثته. ماذا ترك الزوج لما توفي؟ أما الابن قد توفي معه، وابنه من الزوجة الثانية غريب عنه، تمام، وأب الزوجة المتوفاة غريب عنه، ترك زوجة ثانية وأما وعما، تمام ولا لا؟ مفهوم؟ ترك زوجة وأما وعما. طيب الزوجة ايش عندها؟ ها؟ هذاك مات، ابن من الزوجة الأخرى، هي هو ابنها من زوج آخر، وابنهما مات. لا نقدم حية، لا نقسم، نقسم مالها على وراثتها هي بس، واضح؟ نعم. صار عندنا زوجة وأم وعم، الزوجة ايش عندها؟ الربع، والأم الثلث، والعم عاصم. مسألة من كم؟ 12. ربع الزوجة كم؟ 3. ثلث الأم 4. كم يبقى للعم؟ 5. انتهينا. نأتي الآن للابن، انتهى. نأتي للابن. طيب توفي الابن، الابن التي لزوجة أبيه يعد بالنسبة له أخ، أخ لأم. طيب أب زوجة أبيه غريب، تمام. الزوجة الثانية لأبيه غريبة عنه، أم أبيه جدة، وعم أبيه عم لأبي. أنتم معنا؟ إذا توضرك واحد نجيبه. ها أكون معنا جماعة؟ ها أجيب القائمة أكون معنا؟ إذا كان خلطة شوية نعود. ها محمد موجود شوية، مين نبدأ؟ مين نعود؟ لما توفي الابن. طيب الابن توفي، ها انتبهوا المسألة، نعود أنص المسألة. قلنا كاين زوج وزوجة وعندهم ولد، هؤلاء ماتوا في حين واحد. الزوج هذا ترك زوجة أخرى وأمه وعمه، والزوجة هذه عندها ابن مع رجل آخر، مع زوج آخر التي ما الذي مات عنها قديما أو طلقت منها أو كذا، وعندها أيضا أب، انتهى. طيب قدرنا الزوجة ماتت أولا، الزوج مات أولا، ثم نقدر الزوجة ماتت هي الأولى. نجو الآن ابن الزوجين الذي مات، هذا الابن للزوجين الذي مات. الزوج ترك زوجة أخرى بالنسبة للابن، وش تكون؟ غريبة حيث الميراث، غريبة. وترك أما، وش تكون الوليدة؟ الابن جدة. وترك عما، يكون عم لأب، تعينا. طيب الزوجة هذه اللي هي أمه تركت، ايش تركت الزوجة في المسألة؟ تركت ابنا من رجل آخر، ماذا يعد بالنسبة لهذا الابن؟ أخ لأم. طيب وتركت أبا، يعد بالنسبة له أبو أم جد، اسمه فاسد غير صحيح، يعني لا يرث، ها قد يكون صالحا لكن المقصود حيث الميراث لا بأس. انتهينا، ها انتهينا. طيب انهينا المسألة الثانية. طيب صار عندنا أخ لأم وجدة وعم لأب، الأخ لأم شو يأخذ؟ أخ لأم واحد سدس، والجدة سدس، وعم لأب عاصم. مسألة من ستة، أخ الأم يدي واحد، الجدة تدي واحد، والعم يدي أربعة. انتهينا؟ طيب نجو الآن ما الأجزاء التي نحتفظ بها. أرجع إلى المسألة الأولى اللي هي من 24، حظ الزوج كم؟ ستة، وأصل مسألته 12، أصل المسألة الثانية 12، توافق بينهما بشحال؟ بالنصف صح، 12 على 2 على 6 2، نحط 2 فوق المسألة الأولى، و6 على 2 شحال؟ 3، نحطها فوق 12. تمام؟ ها؟ كيف؟ توافق بينهما؟ بالسدس، نعم بالسدس. طيب 12 على 6 2، وين حطوها؟ فوق المسألة الأولى 24. طيب و6 على 6 وين حطوها؟ أشحال؟ 1. طيب حطوها فوق 12. نجو الآن لمسألة الإبن، كم حظه؟ طيب حظه كم؟ 7، ومسألته 6، بينهما تباين، يعني فوق الستة حطوا 7 صح، وفوق المسألة الأولى حطوا 6. حظ الابن كم؟ 7، ومسألته 6، إذن تباين، ففوق الستة نديروا 7، وفوق 24 نديروا 6. انتهينا خلاص. طيب إذن كم عندنا من المحفوظات في المسألة الأولى؟ احتفظنا باثنين فوق 24، وفي المسألة الثانية احتفظنا بشحال؟ بستة فوق 24. تمام. طيب اثنين وستة ماذا بينهما؟ تداخل بكم؟ بالنصف، يعني ستة على ستة على اثنين 3، هو طيب ستة على اثنين 3، متابعينا في المحفوظات، ما الذي حفظناه؟ واضح؟ ثم وضع. طيب الآن نأخذ المحفوظات من المسائل الثلاث. عدنا 2 وعدنا 6، هذه محفوظات. مسألة 24، نعم لا مش 24، 24 في 6 لازم صبورة، 24 في 6 ماشي 12 140. طيب نجو المسألة الأولى، المسألة الأولى عدنا الابن الذي لا يزال حيا عنده 7 في 6 كم؟ 42، والأب عنده 4 في 6 24. طيب نقول المسألة الثانية، يكون الجزء المحفوظ فيها هو ثلاثة، الزوجة عندها ثلاثة في ثلاثة تسعة، والأم عندها أربعة في ثلاثة 12، والأم عند والعم عنده خمسة في ثلاثة 15. والمسألة الثالثة نحتفظ فيها بسبعة، فالابن عنده واحد في سبعة واحد سبعة، والأم عندها واحد في سبعة سبعة، والعم عنده ربعة في سبعة 28. لما نجي للجمع، الزوج متوفى ما ياخذ شيء، الابن متوفى ما ياخذ شيء، الابن الآخر أخذ في المسألة الأولى 42 وفي الثانية 7 صار 49، الأب أخذ 24، الزوجة الأخرى لا تزال حيا أدت 9 فقط، الأم أخذت المسألة الثانية 12 والثالثة 7 عندها 19، والعم عنده في المسألة الثانية 15 والمسألة الثالثة 28، مجموعهما 43. إذا جمعت بينها كلها تصير 144، لكن لا بد تصبرها. واضحة هذه؟ غير واضحة، لازم تصبرها. معلش نعيدها إن شاء الله في الدرس لاحق، يوم السبت نعود، لازم تصبرها. لا شيء متأخر، هي قضية حساب فقط دم، وكي يكون الجدول أمامك يتضح أكثر. طيب نكتفي بهذا، الأسبوع القادم نعود للمسألة هذه في صبورة، نزيد من الحالة الثالثة وهو وفاة الإبن. يقول بعض العلماء إن الأدلة الواردة في تحريم اللحوم إنما هي منزلة على الحيوانات لا على اللحوم، وبالتالي فيفرقون بين الحيوانات واللحوم، فهذا يصح هذا التفريق؟ هذا يتعلق بالدرس العاصل، يعني إيش التفريق؟ يعني أنا ماذا قلت في الدرس العاصل؟ الأصل في اللحوم ماذا؟ الحيل إلا ما جاء في الدم، والأصل في الذبائح هذا هو. فأنت قال الولد تحريم اللحوم إنما هي منزلة على الحيوانات لا على اللحوم، إيه في تحريم اللحوم منزلة على الحيوان، إذا الأصل في الذبيحة التحريم وليس على اللحوم، وأنا هذا الذي قلته، وبالتالي فيفرقون بين الحيوانات واللحوم، وأنا لم أفرق في الدرس، فرقت وراء الإشكال. كالحيوان إذا لا يفرقون، الأصل في الذبائح تحريم والأصل في اللحوم الحل، إذا فرقوا صار الحل، وإذا لم يفرقوا الأصل فيهما التحريم كلاهما، أيوة، إذا فلا يفرقون، نتأكد، وبالتالي فيفرقون بين الحيوانات واللحوم، ما دام يفرقون، إذا الأصل في أحدها التحريم والأصل في الآخر الحل، ولا لا؟ وهذا الذي قلناه نحن، ما وجد إشكال عندك؟ طيب السؤال آخر ما أدري، هل صح عن الشيخ ابن عثيمين قول بجواز ربطة العنق؟ هذه ما أقول الشيخ ابن عثيمين له فيها قول ولا لا. وهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.